أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع مراجعة شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للعلامة أبي الحسن علي بن بري رحمه الله، وكنا وقفنا عند قول الناظم: وحقق الإيواء لما تدريه من ثقل البدل في تؤويه. أي كان الناظم رحمه الله يتكلم لنا عن الهمز الساكن المفرد، والذي وقع فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، وأخبرنا بأن ورش يبدل هذه الهمز إذا وقعت فاء الكلمة، ثم استثنى من هذا يعني من إبدال الهمز لورش لفظ الإيواء، ويقصد بلفظ الإيواء أي كل همزة كانت في اسم أو في فعل، وهذا الاسم وهذا الفعل معناه المأوى، الآواه أي حماه ودخل في حماه. وجاء هذا اللفظ في القرآن أحيانا بالاسم نحو مأواهم ومأواكم ومأواه، وأحيانا بالفعل نحو فأووا يؤوي تؤويه تؤوي. فأخبر أن ورشا يحقق هذه الهمز، هذا النوع من الهمز، وهو ما كان الهمز ساكنا ودخل على اسمين أو على فعلين فيهما معنى الإيواء، معنى الإيواء. قال: وحقق، أي حقق أيها القارئ، وحقق زيد الإيواء لما تدريه أي لما تعلمه، زيد من ثقل البدل في تؤويه. من ثقل البدل في تؤويه، أي لو أن وارشا أبدل هذه الهمز التي من لفظ الإيواء لحصل الثقال في هذا البدل في تؤويه وتؤوي، فيكون تويه أو توي فيحصل الثقال. فلما حصل الثقال في البدل، ورش لم يبدل الهمز وأبقاه محققا كسائر القراء، فقرأ تؤوي تؤويه المأوى فأو إلى غير ذلك مما جاء من هذا اللفظ. زيد وإن أتت مفتوحة أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها. كان يتكلم الناظم عن رحمه الله عن الهمز الساكن الذي وقع فاء الكلمة كما صلى. الآن دخل في فصل آخر، وهو أن الهمز متحرك، أي محرك بحركة، لم يكن ساكنا أي غير ساكن، وهو فاء الكلمة. قال: وإن أتت بالفتح، أي الهمزة مفتوحة بعد الضم، أي وقع قبلها ضم. وإن أتت أي الهمز بالفتح أي مفتوحة قبلها ضم، فورش يبدلها. وإن أتت بالفتح بعد الضم، زيد وإن أتت مفتوحة أبدلها. وإن أتت مفتوحة أبدلها، أي أبدلها ورش، ولكن شرط هذا البدل قال: إذا ما الضم جاء قبلها. إذا ما الضم جاء قبلها، أي إذا كانت الهمزة مفتوحة ووقع قبلها ضم، فورش أيضا يبدل هذه الهمزة المتحركة في نحو هذه الهمز، يعني تارة تدخل على الاسم وتارة تدخل على الفعل، تارة تدخل على الاسم وتارة تدخل على الفعل، أي همزة مفتوحة قبلها ضمة لازمة. مما دخلت عليه من الاسم نحو قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، فقرأ ورس والمولفة بالواو، أبدل الهمزة واو. لماذا؟ لأن قبلها ضمة، ضمة الميم والمولفة، وهي فاء الكلمة، لأنها من ألف، ألف الهمزة وقعت فاء الكلمة. فورث أبدلها فقرأ والمولفة قلوبهم. وكذلك إذا كانت في الفعل نحو يويد بنصره، والله يويد بنصره، يولف بينهم، يولف، يويد، يواخذ، هذه كلها يعني ورث. القاعدة تعطينا شنو، وهو أن الهمزة إذا كانت مفتوحة وهي فاء الكلمة ووقعت قبلها ضمة في تصريف الفعل، فالمولفة الميم زائد، كما أن يويد الياء زائدة، ياء المضارعة، حروف المضارعة دائما يعني تزيد، يويد أصلا أيد، إذن فالهمزة وقعت أول كلمة أو أي فاء الكلمة فدخلت عليها ياء المضارعة فأصبحت يؤيد. فورس أبدل هذه الهمزة واو فقرأ يويد، والله يويد بنصره من يشاء. بعض الطلبة يقرأها والله يؤيد، وهو يقرأ برواية ورس، وهذا خلط لا يجوز أبدا. أو يقرأ المؤلفة قلوبهم، هذا خلط، لأن ورس لم يقرأ المؤلفة، قرأ المولفة قلوبهم. زيد والعين واللام فلا تبدلهما بنافع إلا لدى بيس بما. قال والعين واللام فلا تبدلهما لنافع. ما سبق من الكلام على باب الهمز المفرد هو الواقع فاء الكلمة، لكن الهمزة كما ذكرنا في الأول الكلام منهما يقع فاء، ومنهما يقع عينا، ومنهما يقع لاما معنى آخر الكلمة. لا نفهم أن الهمزة إذا كان نقول عين الكلمة يعني العين فعلا في الكلمة، لا، إنما إذا وزننا الكلمة فالهمزة تقع عينا أو تقع لاما، سيأتي هذا، توزن تزين الكلمة فترى أن الهمزة إما أنها فاء، فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة. قال والعين واللام فلا تبدلهما لنافعين. إذا ذكر نافع معنى أن قال وورش لا يبدلان الهمزة إذا وقعت عينا أو لاما، فاتفق ورش وقال على تحقيقها، تحقيق الهمزة الواقعة عينا أو لاما، هذا معنى قول الناظم العين واللام فلا تبدلهما لنافعين، أي للإمام نافع. إذا ذكر الناظم نافع فمعنى أن ورش وقالون يدخلان في الحكم، لأن الشيخ إذا ذكر القارئ فمعناه الراويان يدخلان. قال إلا لدى بيس بما، إلا لدى بيس أي إلا عند بيس بما، بيس بما وقع في موضع واحد في سورة الأعراف، بعذاب بيس بما، بيس بعذاب بيس، وبيس هنا وصف للعذاب أي صفة للعذاب، بعذاب بيس أي بئيس، أي بعذاب فيه بؤس، فيه شدة وغلظة، يعني بعذاب بيس. فنافع قرأ بعذاب بيس ولم يقرأ بعذاب بئس، وأصلها بئس. نافع قرأ بعذاب بيس أي أبدل الهمزة ياء، لأن قبلها كسرة الباء، والهمزة في لغة العرب يجوز أن تبدل من جنس حركة ما قبلها أو تبدل من حركتها. فلما كانت قبلها كسرة ونافع أبدل أبدلها ياء، فقال بعذاب بيس، كما أنها لو كانت ضمة يبدل واو كما سبق في يولف ويواخذ. والهمزة هنا وقعت عين الكلمة، لأن بئس على وزن فعل، بئس وزنه في اللغة فعل، بئس على وزن فعلين، إذن الهمزة وقعت في موضع العين، الهمزة وقعت في مكان العين. فنافع لم يحقق هذه الهمزة وهي في موضع واحد في القرآن الكريم. زيد قال وأبدل الذئب وبئر بيسا ورش وريا بالدغام عيسى. وأبدل الذئب وبئر بيسا، سبقنا بيسين هنا بيسا، بيسا متعددة في القرآن، يعني وقعت في عدة مواضع من القرآن، وبيس مثل الظالمين، وبيس المصير، ولا بيس المصير، فلا بيس مثل المتكبرين، يعني وقعت متعددة في القرآن الكريم. قال وأبدل الذيب وبير بيس ورش، أي وأن ورش أبدل هذه الألفاظ الثلاثة، بيس فيما وقع حيث ما وقعت في القرآن الكريم، أبدل ورش فقرأ بيس، بيس ما، فلا بيس وبيس، معنى قالوا يقرأوا بالهمزة، وبئس ولا بئس فلا بئس، أي بالهمزة الساكنة، وهي عين الكلمة مثل همزة بيسين، إلا أن بيسين اتفق قال ورش على إبدال الهمزة، وأما بيسا فقرأ ورش بإبدال الهمزة وقالوا بتحقيق الهمزة. وكذلك لفظ الذيب، لفظ الذيب لم يقع إلا في سورة يوسف، في قصة يوسف عليه الصلاة، ولم يقع في القرآن غير هذا. فورش قرأ الذيب بإبدال الهمزة ياء، الذيب، وأصله الذئب بإسكان الهمزة، فورش أبدل الهمزة تخفيفا، تخفيفا، أو أن أصلها ليس فيه همزة أيضا، لأنه اسم غير مشتق من الفعل، فهو اسم علم غير مشتق، أي اسم جامد، يعني لم يشتق من الفعل ولا من مشتقات الفعل، مثل الفيل والنيل الواد، فهذه الأسماء هي غير مشتقة، لأن الأسماء منها ما هي مشتقة، أي لها اشتقاق، يعني إذا يعني صرفناها يمكن ترجع فعل، يمكن ترجع مصدر، يمكن ترجع اسم صفة، يمكن إلى غير ذلك من مشتقات. ولكن هناك من الأسماء جامدة، أي لا غير مشتقة، فالذيب قيل أنه غير مشتق، وقيل إنه مشتق من تذائبة الريح إذا جاءت من كل ناحية، لأن الذيب يأتي من كل نواحي، إلى غير ذلك مما قال فيه العلماء. الحاصل أن ورش أبدل همزة الذيب فقرأ الذيب، ووافقه الكسائي من القراء السبعة، ووافقه السوسي في قراءة أبي عمرو، ووافقه أبو جعفر من القراء العشرة. كذلك وبير في موضع واحد في سورة الحج، لفظ البير والبير معروف، فقرأ ورش وبير معطلة، وقرأ قالون وبئر معطلة، كما قرأ قالون الذئب بهمزة ساكنة. زيد وريا بالدغام عيسى، ذكر أن ورش فرض بهذه الأسماء الثلاثة، لفظ بيسا ولفظ الذئب ولفظ وبير، فأبدلها ورش. ذكر لنا من فرض به قالون، قال وريا بالدغام عيسى، عيسى هو قالون، أي قالون قرأ رئيا، وهو موضع واحد في سورة مريم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى أثاثا ورئيا، فقرأ قالون وريا، إبدال الهمزة، الهمزة إبدال الهمزة، أبدال الهمزة ياء وأدغمها في الياء الأصلية، فصارت ياء مشددة، وريا وريا. ريا هنا إما من رؤية العين، أي رؤية العين، وإما أنه من الري، أي من ري الشارب، ري الشارب، يعني إذا شرب الإنسان حتى شبع فهذا يعني هذه هي رؤية من الراوي أي يعني شرب حتى شبع. يعني الراوي هو يعني شرب الماء حتى النهاية، أو أنها من رؤية العين رئيا، فتكون أصله الهمزة وأبدالها تخفيف قالون، وإما أنه من ري الشارب وحينئذ لا همزة في الري لأن الري ما فيه همزة، الهمزة في الرؤية، رؤية العين، الرؤية البصرية، الرؤية القلبية، رؤية الأحلام إلى غير ذلك، هذه كلها مهموزة، لكن الري ليست فيه همزة. زيد. وإنما النسيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله. ثم ما زال يعني ذكر لنا ما يتعلق بالهمز المتحرك والساكن، والساكن الذي وقع عينا ولاما، وعلمنا وأخبرنا من يعني اختلف في قال وورش، بعضه اتفق في قال وورش وهو بيس بما في سورة الأعراف، وبعضهم فرض ورش بإبدال وهي ثلاثة ألفاظ، يعني الذيب وبيس وبير في سورة الحج، وبعضهم فرض به قال وهو في سورة مريم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى أثاث وريا. ثم قال زيد. وإنما النسيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله. أي فرض ورش بإبدال النسيء في قوله تعالى في سورة توبة إنما النسيء زيادة في الكفر، فقرأ ورش إنما النسيء بتشديد الياء، أبدل الهمزة ياء وأدغمها في الياء، وأدغمها في الياء الزائدة، لأن النسيء الياء هنا زائدة، مدية زائدة، لأنها اللفظ من نسأ، من نسأ، إذن لا ياء، من نسأ ينسأ، والنسأ هو التأخير، نسأ هو التأخير، ومنه بيع النسيئة وهو محرم في الشريعة، بيع النسيئة أي يعني يقول لك يعني أبيعك هذه السلعة ويضرب معك الأجل، فإن تأخرت زاد عليك، يزيد عليك من أجل التأخير، وهو محرم في الشريعة الإسلامية. والربا أنواع، منه ربا النسيئة ومنه ربا الفضل، وكلاهما محرم. فيعني الله تبارك وتعالى قال إنما النسيء زيادة في الكفر، أي والسبب في أن العرب كانوا يتقاتلون في الأشهر إلا أشهر حرم، فلا يقع بينهن قتال، يحترمون هذه الشهور، فكان إذا حل الشهر الحرام مثلا وهم في حرب يتفقون أن يجعلوا مثل هذا الشهر المحرم رجب، يتفقون أن يجعله هو مثل رمضان أو غير ذلك أو شوال، ويستمرون في القتال، يؤخرون الشهر الحرام، يتفقون على أن هذا الشهر لم يبقى حراما، وسنؤخر مثل رجب إلى أن يكون قبل شهر كذا أو شهر كذا. فرد الله عليهم وقال إنما النسيء زيادة في الكفر، أي زيادة على كفركم، فسبب هذا التشريع لأنه يشرعون غير ما شرعه الله تعالى، وكل من شرع غير ما شرعه الله تعالى فهو يعني إما كافر خارج من الملة، أو هو عاصي لله تبارك وتعالى يرتكب من الذنب الكبير. فورش قرأ إنما النسي أبدل الهمزة ياء وأدغم هذه الياء المبدلة في الياء الأصلية في الياء الزائدة، فأصبحت ياء واحدة مشددة، ولهذا قال وإنما زيد. وإنما النسيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله. أيوة، لما أبدل الهمزة ياء ورشون ووقعت قبل هذه الياء الهمزة المبدلة وقع قبلها ياء ساكنة ياء مدية، ثقل هذه الياء فقرأ إنما النسيء بتشديد الياء مثقلة. زيد. القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه. أي دخلنا في فصل آخر من باب الهمز وهو النقل، يعني ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فيحرك الساكن قبلها ويحذف الهمزة. القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه. وذكر من قال به وتركه أو وذكر من قال به وتركه، فذكر لنا يعني سيذكر لنا أحكام النقل ومن قال بالنقل ومن ترك النقل أي لم ينقل. زيد. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. أي حركة الهمز تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. حركة الهمز زيد. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. أي تنتقل حركة الهمزة للساكن قبلها في رواية ورش، في رواية ورش، فورش يحرك الهمزة بحركة الساكن قبلها ويحذف الهمزة، فيقرأ في مثل قولنا تعالى مناماً اقرأ من آمن، اقرأ مناماً مناماً مناماً، النون في من آمن ساكن، فحذف ورش الهمزة في آمن ونقل حركتها إلى النون وحذف الهمزة فقرأ مناماً. ولقد آتينا من أوتي كتابه، يعني إذا كان ذكرنا في أن أن أن أن أن أن النقل له شروط أربعة في التفصيل في الشرح الذي مر بنا، إنما ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله ويكون هذا الساكن منفصل، معنى منفصل يكون الساكن في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، الساكن في آخر الهمزة الكلمة الأولى في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، فإذا اجتمع هذا الشرط الانفصال فورش يبدل هذه الهمزة يبدلها يحذفها ويحرك الحرف الساكن الذي قبلها بحركتها. أو لام تعريف وفي كتابية. قال أو لام تعريف، كذلك لام التعريف، لام التعريف كذلك يحرك ورش يحذفها الهمزة من إذا يعني كانت الهمزة ووقع قبلها لام التعريف، فورش يحذف هذه الهمزة ويحرك لام الساكن بحركتها، مثل الأرض الآخرة الآخري، فيقرأ ورش الأرض الأرض، حذف الهمزة لأن الأرض أصلها أرض والآخرة أصلها آخرة، أرض نكرة دخلت عليها أل للتعريف فأصبحت الأرض الأرض، فورش حذف الهمزة همزة أرض ونقل حركتها إلى اللام المعرفة فقرأ الأرض الآخرة الآخري إلى غير الأولى إلى غير ذلك. زيد. وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية. لما تعرض إلى نقل الحركة الهمزة إلى الساكن قبلها فذكر لنا أن الساكن إذا وقع منفصلا ووقع الهمزة في الكلمة الثانية فورش يحذف الهمزة وينقل حركة إلى الساكن، وأدخل مع هذا الحكم لام المعرفة، إذا اجتمع لام المعرفة الساكن مع الهمزة فهو يجري فيه هذا الحكم وهو حكم النقل. ثم انتقل إلى مسألة يعني منفردة وهي في قولي عند قولي تعالى كتابية إني، كتابية إني، الهاء هنا ساكن ووقع منفصلا والهمزة إني في أول الكلمة، إذن اجتمع فيها شروط النقل انفصال والسكون الحرف والهمزة، فالقاعدة تعطينا أن ورش ينقل حركة الهاء حركة همزة إني إلى كتابية، فيقرأ مثلا كتابية إني حل ولقداتي قداتنا ومنوتي كتابية إني، لكنه فيه خلاف بين رواة ورش، فبعضهم أخذ الحكم عاما وقرأ كتابية إني بالنقل، حرك الهاء بحركة الهمزة وحذف الهمزة فقرأ كتابياهني، وبعضهم خالف هذا الأصل فقرأ كتاب قرأ الهاء بالساكون وحقق الهمزة كتابية إني، كتابية إني. وهذه هي الذي جرى به العمل عندنا في المغرب، أننا نسكن الهاء ونحقق الهمزة، فنقرأ كتابية إني. وهذه هي رواية ابن سيف عن أبي يعقوب عن ورش، وهي التي نقرأ بها. وأما رواية وأما وجه النقل فهو رواية ابن هلال عن يعني عن أبي يعقوب كتابية إني، والوجهان صحيحان، إلا أننا نحن في المغرب نقرأ بوجه الإسكان، إسكان الهاء وتحقيق الهمزة كتابية إني. ثم نقف على كتابية في الوقف عندنا كتابية إني ظننت، لكن في الوصل وصلنا نقرأ بوجه سكون الهاء وتحقيق الهمزة كتابية إني. ولهذا قال الناظم رحمه الله زيد: وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية. قال: وفي كتابية خلف، يعني عن ورش، فيه خلاف، بعضهم حذف الهمزة ونقل حركة إلىها السكت، وبعضهم خالف هذا الأصل فحقق الهمزة وأسكن الهاء، لأن الهاء هاء هاء هاء سكت وليست بهاء أصلية، وإنما هي زائدة لبيان حركة الياء كتابية، لأننا إذا لو لم يعني يكون الهاء لم تظهر حركة الياء إذا وقفنا، فزيدت هاء السكت لبيان حركة الياء كتابية حسابية مالية إلى يتسنى، لم يتسنى، هذه الهاءات كلها هاءات السكت في لغة العرب. فالعرب إذا أرادت أن تبين حركة الحرف الأخير إذا وقفت عليه زادت له هاء السكت لأجل بيان حركة الحرف الأخير، فهذه الهاءات كلها زائدة، لكنها رسمت في المصحف، يعني من حيث اللغة ومن حيث المعنى هي زائدة، ولكن من حيث الثبوت هي رسمت في المصاحف، فلما رسمت في المصاحف بعضهم عاملها كأنها أصلية وبعضهم أجراها على أنها زائدة، فمن قرأ بالسكون وتحقيق الهمز عاملها بأن الهاء زائدة، ومن حرك الهاء بحركة الهمزة عاملها كالأصلية، كنون من آمن ونون منوتي ودال ولقداتنا، مفهوم؟ هذه هي العلال وقد ذكرناها في الشرح الذي سبق فيه. ويبدأ اللام إذا ما اعتدى بها بغير همز وصل ثرداء، أي رجع لنا إلى لام المعرفة الذي اتصل به، يعني اتصل بالهمز نحو الأرض والآخرة. فأخبرنا الناظم لو أنك يعني أردت أن تبتدي أبي الآخرة هو الأرض، فماذا تقول؟ هل تقول الأرض أو تقول الأرض؟ هل تقول الآخرة أو تقول الآخرة؟ فيها وجهان عند ورش، لك أن تقول الآخرة ولك أن تقول الآخرة بغير همزة، بغير همزة الآخرة الآخرة، ولك أن تقول الأرض ولك أن تقول الأرض، والوجهان مقروء بهما، إلا أننا نقدم وجه ابتداء بالهمزة الأرض، ثم الوجه الثاني نقول الأرض الآخرة الآخرة الأولى لولا. فإذا قلنا ألولا لم نعتد بالنقل، لم نعتد بالنقل، لأن النقل عارض، كأننا قرأنا الأولى، لأن إذا قرأت الأولى الأرض الآخرة فليس لك إلا الابتداء بالهمزة، بهمزة الوصل، لكن النقل نقل لك فيه أن تبدأ بهمزة الوصل، تقول الأرض الآخرة الآخري الأولى، ولك أن تحذف همزة الوصف فتقول لولا لآخرة لآخري لأرض إذا ابتدأت. زيد ونقلوا لنافع منقولا ردا وآلان وعاد اللولا. أعيد. ونقلوا. ونقلوا لنافع منقولا ردا وآلان وعاد اللولا. ونقلوا لنافعين منقولا ردا وآلان وعاد اللولا. إذن في هذا البيت أخبر بأن نافع معنى اتفق ورث وقال على النقل في ثلاث كلمات. ونقلوا لنافع منقولا أي مرويا عن الثقات وعن العلماء. ريدا وقعت في موضع واحد في سورة القصص، فأرسله معي ريدا يصدقني ريدا. وأصلها ردءا أي معينا. الردء هو المعين، ومنه الرداء لأنه يعينك على اتقاء البرد واتقاء الحر أيضا. فالردء هو المعين يعينك. فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى لما أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون ويبلغ له دعوة التوحيد، طلب موسى عليه الصلاة سأل موسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أن يكون معه أخاه هارون معينا له، لأن فرعون جبار طاغية، فاحتاج موسى إلى من يتعاون معه على تبليغ الدعوة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني معينا يصدقني. وأصل ردا ردئا، فنافع حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الدال فقرأ ريدا ريدا. وقرأ القراء الآخرون ردئا ردئا. إذن قال ونقلوا لنافع منقولا ريدا. وآلانا آلانا المستفهمتان في سورة يونس موضعان لا غير. آلانا وقد عصيت قبله، وآلانا وقد كنتم به تستعجلون. فنافع معنى وارث وقارن قرأ آلانا آلانا. وقرأ القراء الباقون آلآنا آلآنا. إذن فنافع يعني ورث وقالوا قرأ آلان وقد كنتم آلان وقد عصيت مستفهمتان. أما الخبرية فاختلف فيها ورث وقالوا، فقال ورث قرأ الآن قالوا قرأ الآن، وورث قرأ آلان على أصله في نقل حركة الهمزة إلى لام المعرفة. زيد. وعاد اللولا. وكذلك عاد اللولا وقعت في موضع في سورة النجم، وأنه أهلك عاد اللولا. فنافع قرأ ألولا كذلك معنى قالون وورش، اتفق على نقل حركة الهمزة من الأولى إلى اللام فقرأ ألولا. إذن هذه ثلاث كلمات اتفق قالون وورش على النقل فيها ريدا في سورة القصص، آلان المستفهمتان في سورة يونس عليه السلام، وعاد اللولا في سورة والنجم. زيد. وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء. ما زال يتكلم لنا على عاد اللولا، فقالون له وجه آخر غير ورش، فقرأ بهمز الواو أي أوقع على لولا، واو لولا أوقع عليه همزة ساكنة فقرأ آلؤلا آلؤلا، وهي لغة في آلولا آلؤلا. إذن قالوا له آلولا مثل ورث، وله وجه آخر وهو همز الواو نقل حركة الهمزة إلى اللام ثم همز الواو آلؤلا آلؤلا. قال وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل، زيد في الوصل أو في الابتداء. سواء وصلت قلت عاد اللؤلاء أو وقفت على عادة وابتدأت آلولا فتقرأ لقالون آلؤلا وتقرأ لوارشين آلولا، وهذا ليس محل وقف، إنما أحيانا يحتاج الإنسان أن يقف، فإذا وقف كيف يقرأ آلولا؟ لأن علماء القراءة نصوا على حال الوصل وحال الابتداء. هناك من إذا وقف يعرف، ولكن إذا وصل وقلنا له سين لا يعرف، وهو كثير في القرآن الكريم. زيد. لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل. ثم رجع إلينا، يعني إذا ابتدأت الأولى هل تبتدي الأولى لقالون أو تبدأ الأولى؟ الأولى. قال إذا ابتدأت الأولى معناه إذا وقفت على عاد وأردت أن تبتدي لقالون فتبتدأ بالأولى الأولى، وحينئذ لا نقل ولا همز الواو، فتقول الأولى، أو تنقل فتقول الأولى الأولى الأولى الأولى. إذن قالون له هكذا، له الأولى، له الأولى، وله إذا ابتدى الأولى، وله أيضا لؤلى إذا ابتدأ. زيد. والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. أعيد. والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. والهمز بعد نقلهم حركته يحذف، يحذف زيد، يحذف تخفيفا فحقق علته، أي كل همز نقلت حركته فتحذفه، تحذفه من اللفظ ومن الخط من الضبط، تحذفه لفظا وضبطا، هذه قاعدة، كل همزة منقول حركتها فتحذفها في اللفظ لا تلفظ بها، ثم تحذفها في الضبط، في الضبط لا تكتب الهمزة. زيد. القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.